بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث التي دونها الحافظ ابن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك العمدة في هدي خير العباد، العمدة في هدي خير العباد، وأحاديثه أحاديث صحيحة. لكن قبل أن ننتقل إلى الأحاديث نذكر كلمة بين يدي الدرس، فنقول هذه الكلمة باختصار كما طلب بعض الإخوة عن الغيبة. الغيبة يا إخوة نقع كثيرا فيها، وقد قال بعض أهل العلم إنها من كبائر الذنوب، وهو الأقرب لدلالة النصوص على هذا الأمر العظيم وما رتب الله عز وجل عليه من العقوبة الخاصة. الغيبة، ما هي الغيبة؟ وما هي النصوص الدالة على تحريمها؟ وما حكمها والنصوص الدالة على تحريمها؟ الغيبة يا إخوة انتبهوا لها، المحرمة، محرمة بإجماع المسلمين. لكن هل هي من الكبائر أو ليست من الكبائر؟ كثير من العلماء يرى أنها من كبائر الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة. هذه الغيبة معناها ذكرك أخاك في غيبته بما يكره. انتبهوا، هنا قيود ثلاثة: ذكرك أخاك، تذكره بأمر ما في غيبته وهو غائب ليس حاضرا، بأمر يكرهه لا يحبه. هذه الغيبة. قيل يا رسول الله، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهتان. إذن ما حكمها؟ حكمها محرمة بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. فمن الكتاب قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا نهي صريح، والنهي الصريح يقتضي التحريم لأنه الأصل فيه. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالله عز وجل يا إخوة شبه الغيبة، غيبة الإنسان الغائب المسلم، بأكل لحمه ميتا. فكما أن أكل لحم الإنسان ميتا حرام بالإجماع وهو من القبائح ومن الأمور التي تنفر منها الطباع، فكذلك أكل لحمه حيا بالغيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أيضا، ذكر عن الغيبة، ذكر مر بقبرين، قال عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، منها إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وأحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، يعني أن الغيبة محرمة، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، وقد أجمع المسلمون على ذلك. وقد خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في المسلمين في خلق كثير منهم، وذكر في خطبته المشهورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إذن على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وهو من الصفات القبيحة، من الصفات القبيحة التي تنشر الفساد في المجتمع. فالمغتاب ينفر منه الناس وينقل العدوى إلى غيره، فعلى كل إنسان ابتلي بهذا الأمر أن يحذره قبل أن يفوت الأوان. والكلام يحتاج إلى وقت أطول، لكن ننتقل إلى درسنا لأن هذه كلمة بين يدي الدرس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. إذن هذا الحديث كما سمعتم راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه والحديث صحيح لا إشكال في صحته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي المراد بهم هنا أمة الإجابة الذين أجابوا إلى الدعوة أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانقادوا لها يدعون يدعون يعني ينادون ينادون يوم القيامة ينادون يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وقد ورد هذا في القرآن قال الله عز وجل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها تدعى يعني تنادى إلى كتابها كتاب الأعمال. يدعون يوم القيامة يوم القيامة المراد به يوم يقوم الخلائق من قبورهم يوم الحساب يوم الجزاء. وسمي بيوم القيامة لأمور ثلاثة يوم القيامة سمي بهذا الاسم لأمور كم ثلاثة. الأول أن الناس يقومون في هذا اليوم من قبورهم يقومون لماذا؟ للموقف والحساب والبعث يقومون من قبورهم. الثاني أن هذا اليوم أيضا يقوم فيه الأشهاد يوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد. والثالث أنه يقام فيه العدل يقام فيه العدل بين الخلائق فسمي يوم القيامة لهذه الأمور الثلاثة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا غرا الغرة هي البياض في وجه الفرس في جبهة الفرس. وقال بعض أهل العلم البياض المطلق في وجه الفرس مطلقا سواء كان غرة أو كامل الوجه. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين محجلين البياض في اليدين والرجلين من ماذا؟ من أثار الوضوء من أثار الوضوء. وبقية الحديث من كلام أبي هريرة وفعله رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل فليفعل يعني يطيل الغرة والتحجيل. فهذا الحديث هذا اللفظ مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ يغسل يديه حتى يكاد يبلغ المنكب ويغسل رجليه حتى منتصف الساق. المهم أن هذا الحديث تضمن أحكاما فقهية كثيرة فانتبهوا لهذه الأحكام. أولا فضل الوضوء فهذا الحديث يبين فضل الوضوء وأن من حافظ على الوضوء حصل له هذا الفضل، ومن لم يكن كذلك لم يحافظ عليه لم يحصل له هذا الفضل. ومن فقه الحديث أن هذا أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، هذا الوضوء من خصائص هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم، لهذا الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم: سيما يعني علامة ليست لغيركم، سيما ليست لغيركم. فالحديث فيه دلالة ظاهرة على فضل الوضوء. ومن أحكام الحديث أيضا فضل هذه الأمة، يعني بيان فضل أمة الإجابة وأنها أفضل من غيرها، لأن الله عز وجل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خصها بهذا الفضل، ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إنما هو وحي يوحى. فهذا دليل على فضل هذه الأمة. ومن فقه الحديث أن الأمة تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة وهم الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة يعني أمة الإجابة، ويدل على أنه خاص، أن هذا الفضل خاص بأمة الإجابة لقوله إن أمتي إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أمة الإجابة. القسم الثاني أمة الدعوة، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث بالدعوة إلى جميع الخلائق من الجن والإنس، جميع الخلائق من الجن والإنس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان له كذا وكذا. فالأمة الدعوة عموم الأمة، لأن الله عز وجل ختم به الأنبياء وختم بدينه سائر الأديان ونسخها به: إن أمة يدعون يوم القيامة غرا محجلين. من أيضا فقه الحديث إثبات يوم القيامة وأن الناس يقومون من قبورهم، وهذا أمر ثابت مجمع عليه، لأن الله عز وجل نص عليه في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه في السنة، وقد نص الله عليه في القرآن أيضا. فيوم القيامة ثابت لا إشكال فيه ولا مرية. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. من أحكام هذا الحديث أيضا أن آثار الوضوء تعطي المتوضي نورا يوم القيامة، أو تسبب له نورا يوم القيامة، لأن المراد بالغرة والتحجيل هو النور الذي يكون في الوجه واليدين والرجلين، وليس المراد مطلق البياض، المراد بذلك النور. فيأتون يوم القيامة أهل الوضوء وعليهم نور في الوجه ونور في اليدين والرجلين من آثار الوضوء، لأن هذه الأعضاء يجري عليها ماء الوضوء، فهذا النور من أثار الوضوء، وهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل على هذه الأمة، أعني أمة الإجابة. يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ومن فقه الحديث أن الناس يوم القيامة ينادون كل يوافق عمله، ينادون يوم القيامة كل يجازى بعمله. طيب يدعون بآبائهم، ينادون بآبائهم أو بأمهاتهم يوم القيامة؟ انتبهوا. قال بعض الناس إنهم يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم، وذكروا في ذلك حديث أبي أمامة وهو حديث ضعيف. وفيه يقال إنه أن الناس يدعون يوم القيامة فيقال أن الناس أن الحديث أن الإنسان يأتي إليه أن أصحابه في القبر إذا وضع في القبر فيقال يا فلان ابن فلانة اذكر ما بعثت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, اذكر يا فلان ابن فلانة اذكر ما بعثت عليه, هذا يقال له إذا وضع في القبر. لكن هذا الحديث مريض يحتاج إلى الطبيب. وأطب الأحاديث من هم؟ من هم أطب الأحاديث؟ المحدثون أهل الفن والخبرة في هذا الباب, فبينوا أن هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج. إذن ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح أنهم يدعون يوم القيامة بآبائهم, لقوله صلى الله عليه وسلم كل غادر, يعني غادر من الغنيمة, كل غادر يؤتى به ينادى أو ينادى يوم القيامة ويقال هذه قدرة فلان ابن فلان, ينادى به ينادى يوم القيامة غادر يعني يأخذ من الغنيمة بدون إذن الإمام, لكل غادر لواء, لكل غادر لواء يقال له يوم القيامة يا فلان ابن فلان, ويقال هذه قدرة فلان ابن فلان لبيان حاله. فالصحيح أنهم يدعون يوم القيامة, هذا الحديث صحيح, الصحيح أنهم يدعون يوم القيامة بآبائهم. يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ومن فقه الحديث أن الحلية تبلغ من المؤمن ما يبلغ الوضوء, أن الحلية من المؤمن تبلغ يوم القيامة من المؤمن ما يبلغ الوضوء. طيب مبلغ الوضوء أبو هريرة رضي الله عنه بالغ في الوضوء فغسل اليدين حتى كاد أن يعني يغسل المنكبين, والمنكب معروف هو مفصل العضد من المتن, من يعني ها هنا المنكب, هذا المنكب مفصل العضد من الجسد. فأبو هريرة بالغ في هذا رضي الله عنه, وهذا اجتهاد منه. لكن آثار الوضوء المعروفة التي دل عليها القرآن ودلت عليها السنة الصحيحة من الكف بالنسبة لليدين إلى ماذا؟ إلى المرفقين, والرجلين إلى الكعبين, هذا الذي دل عليه القرآن. وكذلك دلت السنة على أنه لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل يده حتى شرع في العضد, وغسل رجله حتى شرع في الساق, كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه في حديث آخر. وهذا هو المراد بالحلية, ولا إشكال في صحة الحديث, يعني حديث صحيح, لأنه لا يمكن أن تغسل الفرض إلا إذا غسلت جزءا مما بعده فيدخل في غسل الفرض. لكن السؤال هنا يقول الوجه, هل يمكن إطالة الوجه حتى تطول فيه الغرة؟ لأن الغرة في الوجه, الغرة ليست في الوجه, الغرة في الوجه. طيب هل الوجه يمكن يعني إطالته؟ الوجه محدود بالنسبة لليدين والرجلين ممكن, لأنها فيها مجال الاتساع والطول, لكن الوجه ما يمكن الاتساع والطول فيه والغرة فيه. أما التحجيل فلا يعني لا إشكال فيه, يمكن يعني إطالته. لكن الحديث ورد هكذا, والمراد بذلك الكناية عن النور الذي يكون في الوجوه يوم القيامة من آثار الوضوء. طيب من أفقه الحديث أن المؤمنين يحلون يوم القيامة بالحلية, يحلون يوم القيامة بالحلية. وما هي حلية المؤمن في الجنة؟ ما هي حلية المؤمن في الجنة يا أخوة؟ يحلون بأساور من ذهب وفضة ولؤلؤ، هذا الذي يحلون به في الجنة كما دل على ذلك القرآن. طيب المؤمن يحل في الجنة سواء كالرجل أو امرأة، أليس كذلك؟ بهذه العليا، ذهب فضة لؤلؤ، ولباسهم فيها حرير أيضا. لكن في الدنيا هل الحلية عامة في الدنيا؟ ها؟ لا. إذن الحلية في الدنيا خاصة بمن؟ بالنساء. أما الرجال فلا يحلون أو فلا يتحلون في الدنيا بالحلية، لأن الرجل يعتز برجولته وليس في حاجة إلى في الدنيا إلى التحلي. أما المرأة فهي في حاجة إلى التحلي للتجمل لزوجها والتجمل لنسائها، فهي في حاجة إلى التحلي. طيب تسألون هنا تقولون لماذا فرقت الشريعة أو فرق الإسلام بين الدنيا وبين الآخرة بالنسبة للحلي في حق الرجال؟ الجواب لأن الدنيا دار تكليف، دار تكليف، وقد وردت النصوص بعدم جواز تحلي الرجال بالحلية في الدنيا. أما الآخرة فليست دار تكليف، وإنما هي دار نعيم، ومن النعيم التحلي لبس الحلي. وأيضا قالت العلماء كذلك الرجال ليسوا في حاجة إلى التحلي في الدنيا، أما في الآخرة فهم في حاجة إلى التحلي لانقطاع التكليف ولانقطاع ولذهاب المشقة عنهم، فهم في الجنة في الآخرة يتحلون ينعمون بأفضل النعم التي توجد في الجنة. وبالمناسبة يا إخوة، أهل الجنة لا شك أنهم درجات، أهل الجنة لا شك أنهم درجات في الجنة، لكن كل واحد منهم يظن أنه لا يوجد أحد أنعم منه، لا يوجد أحد أنعم منه، ولهذا يقول الله عز وجل لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا عن الجنة. كل إنسان يظن هو أنعم إنسان في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أعيد الحديث مرة أخرى. وعن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم. الوضوء معروف عند الجميع، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل، والمراد به ما يتطهر به الإنسان الطهارة الصغرى أو الطهارة الكبرى. نعم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. لاحظوا الوجه ما قال فيه يعني غسل وجهه لحد كذا وكذا، لأن الوجه لا يمكن إطالته، لأن الوجه يعني محدود، أما اليدين فيمكن يعني زيادة الوضوء فيهما. نعم. ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية خليلي، انتبهوا، هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن تارك الصلاة ليس من المسلمين. لما؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، ولا يعرف إذا كان الإنسان من أمة الإجابة يوم القيامة إلا بأثر الوضوء. والذي يدع الصلاة ولا يصلي لا يتوضأ، فلا يكون من أمة الإجابة، لأنه كيف يعرف يوم القيامة أنه من أمة الإجابة إلا بالوضوء. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة، لأن ترك الصلاة إن شاء الله، وسنتكلم عن إن شاء الله في بعض المناسبات إن شاء الله بين يدي الدرس إن شاء الله باختصار، لأن ترك الصلاة من المصائب التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان. خليلي يقول أبو هريرة سمعت خليلي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت من؟ لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ومفاد هذا الحديث أن الرسول لا يمكن أن يتخذ من أمته خليلا، لأنه هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، هذا من جانبه عليه الصلاة والسلام، لا يتخذ خليلا غير الله عز وجل هذا الرسول، لأن الخلة هي أعظم أنواع المحبة، الخلة أعظم أنواع المحبة. وقد غطت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لله كل قلب، محبة الرسول لله غطت كل قلب، فلا يمكن أن يتخذ أحدا أو لا يمكن أن يتخذ خليلا من أمته عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يتعارض من محبته لله عليه الصلاة والسلام. إذن ممنوع من قبل الرسول أن يتخذ خليلا من الأمة، لكن الأمة رسول الله خليلهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم يحبونه أعظم أنواع المحبة، أعظم أنواع المحبة يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن القيم في روضة المحبين رحمه الله أن المحبة 10 أنواع، وذكر أن الخلة من أعلاها وأعظمها. فنحن كلنا رسول الله خليلنا عليه الصلاة والسلام، لا إشكال في ذلك، لكن هو عليه الصلاة والسلام لا يتخذ خليلا من أمته. نعم، أظن هذا الحديث اتضح، أليس كذلك؟ كمل. باب دخول الخلاء والاستطالة. إذن عرفتم الحديث هذا انتهى بما فيه من الأحكام الفقهية. باب دخول الخلاء والاستطابة، لازلنا في كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، والذي مضى معنا أحاديث متنوعة في الوضوء، في نوع الماء الذي يتوضأ به، فضل الوضوء إلى آخره. هنا عندنا باب آخر ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو باب التخلي والاستطابة، باب الخلاء. الخلاء يعني المكان الذي يتخلى فيه الإنسان لقضاء حاجته، لأنه يخلو في هذا المكان عن أعين الناس، المكان الذي يتخلى فيه الإنسان لقضاء حاجته من البول والغائط. والاستطابة هي ما يتطيب به الإنسان بعد قضاء حاجته من البول والغائط، لأن البول والغائط نجسان، فيجب التطيب منهما، والتطيب منهما يكون بالماء، يعني يكون بالغسل بالماء أو الاستجمار بالحجارة وما في معناها. إذن باب التخلي، باب الخلاء والاستطابة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذن هذا الحديث فائدة بالنسبة لأنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين، بعدما ولد أو عند ولادة أنس بن مالك أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، فقاف أهدته إليه ليخدمه إذا تمكن من الخدمة، فخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهو أعلم بأحواله من غيره. النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة كل ما يتعلق بأداب الخلع، حتى قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم، قال له أحد المشركين، علمكم نبيكم حتى أحكام الخراءة؟ قال نعم، لأن الدين كامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل ما يتعلق بأحكام الدين: اليوم أكملت لكم دينكم، ها، وبعدين وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل ولله الحمد والمنة. طيب، أنس بن مالك يقول: ها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال يا ماهر؟ اقرأ. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا أنس يحكي عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. كان إذا دخل الخلاء يقول كذا. والمراد بقوله دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء، وليس المراد إذا دخل فعلا، لأن الله عز وجل لا يذكر في الخلاء، لأنه مكان الشياطين والقادرات. فإذا أردت دخول الخلاء فإنك تقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم وتقول هذا القول الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هذا له شواهد. هنا يقول إذا أراد، يعني إذا دخل الخلاء يعني أراد دخول الخلاء، والمراد بذلك الإرادة الجازمة مع قرب الفعل. الإرادة الجازمة يعني ليس المراد بذلك التردد، الإرادة الجازمة مع قرب الفعل. لكن لو أراد الدخول والفعل يعني البقي له زمن طويل لا يقال هذا القول. هذا أيضا له شواهد من القرآن، يعني له شاهد من القرآن، وهو قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، ها، مش يصير؟ فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن، وليس المراد بذلك إذا فرغت. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام، وليس المراد بذلك إذا فرغتم من الوضوء. طيب، كان إذا دخل الخلاء يقول: اللهم، هذه الصيغة اللهم أصلها يا الله، أصلها يا الله، فحذفت الياء يا وعوض عنها الميم اللهم، وذلك لأمرين: الأمر الأول لأن الميم دالة على الجمع، فكأنك إذا قلت اللهم جمعت بين قلبك وبين لسانك على مناجاة الله عز وجل، على مناجاة الله عز وجل. والأمر الثاني أن الياء حذفت وأتي بالميم للدلالة عليها، لأنه لا يمكن أن يجمع بين العوض والمعوض، فالياء هي العوض والمعوض الميم، لا يجمع بينهما، فحذفت الياء وعوض عنها الميم بدلا عنها. لكن قد يجمع بين المعوض والعوض على شذوذ بين الميم والياء، لكنه شاذ في لغة العرب، يعني غير المشهور، لقول الراجز: إني إذا ما حدث ألم، يعني إذا حصل حدث عظيم مصيبة له، إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم، فكأنه جمع بين العوض والمعوض لهول المصيبة التي نزلت به. اللهم إني أعوذ، أعوذ، العوذ يقول بعض أهل العلم الفرار من المخوف، يعني الأمر الذي تخاف منه، الفرار من المخوف. وألوذ، ألوذ الالتجاء إلى الله عز وجل في طلب المحبوب، في طلب المحبوب، هذا هو الفرق بينهما. الأعوذ الاستعاذة، الالتجاء إلى الله عز وجل وطلبه أن يعيده من المخوف، أمر مخوف. وألوذ يعني التجئ إليك يا الله أن تعيد أن تحصل لي هذا المطلوب، الأمر المطلوب. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث يا إخوة ورد فيهما لغتان. اللغة الأولى الخبث بالإسكان، الخبث بإسكان الباء، والخبائث بإسكان الباء. والمراد على هذه اللغة بالخبث الشر أيا كان، يعني تستعيذ من الشر إذا دخلت مكان الخلاء. والخبائث النفوس الشريرة، النفوس الشريرة، فأنت تستعيذ أيضا من النفوس الشريرة في هذا المكان المستخبث. وفي لغة أخرى بالضم الخبث والخبائث. قالوا الخبث جمع خبيث، والمراد بذلك ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد بذلك إناث الشياطين. فأنت تستعيذ من الشر ومن النفوس الشريرة، وهذا أعم من التفسير الثاني، والتفسير الثاني داخل فيه. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الحديث فيه حكم واحد وهو الالتجاء إلى الله عز وجل والطلب منه إذا أردت قضاء الحاجة أن يعيدك من الشر والنفوس الشريرة، أو مشروعية الالتجاء إلى الله عز وجل عند دخول الخلاء أن يعيدك من الشر والنفوس الشريرة. كثير من الناس يغفل عن هذا الأمر يا أخو، كثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، لا يقول هذا إذا أراد دخول الخلاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لك حرز يكون لك حفظا من الشياطين في هذا المكان، لكن كثير من الناس إما يتركه جهلا أو يتركه والعياذ بالله تكبرا أو يتركه نسيانا، لكن إذا كان جاهلا أو ناسيا فإنه قد يعذر إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذا الدين ظاهرا على سائر الأديان، وأن يقيض له من ينصره من أتباعه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. أرجو منكم الدعاء ومن الحاضرين لأخي المريض وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يشفي أخاك شفاء عاجلا غير عاجل، ونسأل الله جل وعلا أن يعجل بشفائه وأن يجمع له بين الأجر والعافية. نعم، انتهت الأسئلة، وفق الله الجميع.